بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، نحن من طلبة العلم بمعهد إعداد الدعاة بالمنصورة، هذا المعهد النموذجي الذي وافق عليه السيد الدكتور وزير الأوقاف بمصر. من بين ما وافقته لمعاهد إعداد الدعاة لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، وفضيلتكم تقوم بشرح معارج القبول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تحت اسم البوارج في شرح المعارج. ونستسمح فضيلتكم أن نسألكم حول ما يوضح لنا شرح المعارج تحت عنوان سؤالات البوارج حول المعارج. تسمح لنا فضيلتكم إن شاء الله؟ تفضل. فضيلتكم، السؤال الأول: لماذا اخترت البوارج عنوانا لشرح المعارج؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. أما بعد، السؤال حول لاختيار اسم البوارج شرحا للمعارك، بوارج في شرح المعارك. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي. رأيت أن أضع عنوانا لشرح الشرح، وهو البوارج في شرح المعارك. والبوارج جمع بارجة، والبارجة هي السفينة الكبيرة، لأننا نعيش في فتن تنكر بعض أصول هذا الكتاب، وهو معارج القبول كما سنبين إن شاء الله. فرأيت أمام هذه الفتن وغيرها أن أسمي الشرح البوارج في شرح المعارك، وكما قلنا أن البارجة هي السفينة الكبيرة. ويحضرني من الأسباب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع في الصفحات 37 من بعد 100، ناقلا قول الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال شيخ الإسلام: وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق وصدق المرسلين واتبعهم، وإن من لم يركبها كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله. من أجل ذلك كانت البوارج في شرح المعارك. ما خطتك في البوارج في شرح المعارج؟ خطتنا في البوارج أننا نبين ما فات الشيخ الحكمي رحمه الله من أشياء ثم نذب عن سلم الوصول في علم الأصول ما حدث من هجوم من أصحاب البدع على هذه الأصول. لو سمح فضيلتكم أن يضرب مثلا لماذا لم يكتفي بشرح الحاكمين. لم أكتفي بشرح الحاكمي كما بينت في السؤال السابق لأسباب قد يحدث هناك قصور كما هو عنده في مسألة الدلالات صفحة 119 وأتكلم عن دلالات الأسماء. نعم يحصل قصور في مثل هذا. أتريد مثالا؟ نعم شيخ. قال في صفحة 119 اعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. ثم قال فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة وعلى صفة الرحمة تضمنا وعلى الحياة وغيرها التزاما وهكذا سائر أسماء الله تبارك وتعالى. انظر انظر قوله رحمه الله فدلالة اسمه دلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة وعلى صفة الرحمن تضمنا. هذا الكلام يخالف القواعد الأصولية عند أهل الأصول في علم العقيدة من أهل السنة والجماعة حيث قال وهذا شاهد في القواعد التي أوردها الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد في الجزء الأول في الصفحة 70 من بعد 100 في القاعدة 5 إن الاسم من أسمائه له دلالات دلالة على الذات والصفة بالمطابقة. إذن دلالة المطابقة تدل على الذات والصفة. ثم قال ودلالة على أحدهما بالتضمن ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. إذن دلالة المطابقة من هذه القاعدة لو قلنا الرحمن دلت على الذات وعلى صفة الرحمة بالمطابقة ولكن الشيخ رحمه الله قال الرحمن تدل على ذاته عز وجل مطابقة فقط وعلى صفة الرحمة تضمنا. إذن قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه دلالة التضمن وهو يطبق هذا جيدا يقول دلالة التضمن يقول فيها انها تدل على الذات وعلى الصفة معا مثل كلمة الخالق. قال هذا في شرح العقيدة الواسطية مثل كلمة الخالق، اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق بالمطابقة. هذا ما قاله، اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الله بالمطابقة. إذن فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة، لأن اللفظ دل على جميع مدلوله. ولا شك أنك إذا قلت الخالق فإنك تفهم خالقا وخلقا. وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن، لأنه دل على بعض معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام. فضيلة الشيخ، هل هناك ما يدل على أن الحكم في سلم الوصول أخذ من السابقين في علم الأصول؟ نعم أنه أخذ من السابقين في علم الأصول، وهذا رد على المبتدعة الذين يتهمون أهل السنة بأنهم وهابية، كالكتاب الذي صدر عما يسمى بلجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزمية في مصر. وهذا الكتاب، هذا الكتاب رقم إداعه 1577 لسنة 2004، طبعته الأولى في رجب 1425 سبتمبر 2004، ومحفوظة لمشيخة الطريقة العزمية بمصر، والكتاب بعنوان أنوار الحقائق الجلية في كشف زندقة الوهابية. وهذا الكتاب مطبوع في مصر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لو تكرم فضيلتكم أن يعطي مثالا على ذلك. نعم، الحاكم رحمه الله جاء في سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لم يأتي من عنده ولا من عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولم يأتي كما يظنون هؤلاء، ولكن هذا جاء بأصول مأخوذة من الكتاب والسنة. كما أن ليس كما يظنون أنه نقل هذا عن الوهابية، وهؤلاء هذا افتراء. والدليل على ذلك قول الحاكم في سلم الوصول، قال: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. وقال: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. ثم قال: حي وقيوم فلا ينام وجل عن أن يشبه الأنام. فعندما ننظر إلى العقيدة الطحاوية نجد أن في الجملة السادسة، جملة السادسة من العقيدة الطحاوية، يقول الطحاوي رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. هذا ما قاله الطحاوي، لا يفنى ولا يبيد، هذه الجملة السادسة. الجملة السابعة في العقيدة الطحوية ولا يكون إلا ما يريد. فهو يقول باق، هنا قال الحاكم باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. كأن نفس العبارة لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. نعم، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. انظر، قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام الطحوية ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. فقال الحاكم حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. هنا قال ولا يشبه الأنام، ده الطحاوي، حي لا يموت قيوم لا ينام. نعم. إذا هذا كثير، نقل كثير، وأكتفي بهذا القدر في النقل للحكم من الطحاوي. نريد نبذة مختصرة تبين لنا فيها اسم صاحب العقيدة الطحوية، والذي اتخذته مثالا في السؤال السابق، وتبين لنا موطنه والفترة الزمنية التي كان فيها. الطحاوي هو أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك ابن سلمة ابن سليم ابن سليمان ابن جواب الأسدي الطحاوي، نسبة إلى قرية بصعيد مصر. وله، وهو الإمام المحدث الفقيه الحافظ المصري، ولد رحمه الله سنة 39، وتوفي رحمه الله سنة 21 300 ليلة الخميس مستهل ذي القعدة بمصر، ودفن بالقرافة. هذا هو ابن هذا هو ابو جعفر الطحاوي، وهو من طحامس، وقبل نشأة الازهر بمصر، وليس كما يدعون هؤلاء الذين ينتمون الى المتصوفة واهل البدع والحلولية والجهمية، ليقولون زندقة الوهابية كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كلمة. فهذا هو الشيخ الحكمي رحمه الله، ينقل بالنص من الطحاوي المصري. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل هناك من شارح لهذه العقيدة؟ نعم. فضيلتكم اذكر اسم صاحب اشهر شرح في العقيدة الطحاوية وبيان بلده والتاريخ. اشهر شرح هو شرح ابن ابي العز الحنفي، وهو العلامة صدر الدين محمد ابن علاء الدين علي ابن محمد ابن ابي العز الحنفي الصالح الدمشقي، ولد سنة 731 ووفاته بدمشق سنة 792. فضيلة الشيخ، هل تأثر الحكمي بشرح ابن ابي العز؟ نعم، اذكر مثال يوضح لنا ذلك. المثال ان ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية صفحة 89 قال إن كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وهذا سنبينه بالتفصيل، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي كما سنبين هذا إن شاء الله. وهذا ما نقله، هذا ما نقله بالنص والقرآن الحاكمي، والقرآن كله من أو كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزع عنه وهو التوحيد العلم الخبر الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلب الإرادي. هذا إلى آخر منقول بالنص، نقله بالنص من ابن أبي العز، نقله الحكم من ابن أبي العز. فضيلة الشيخ حفظكم الله، نريد نبذة مختصرة عن الحكمي اسما وموطنا ومولدا ووفاته. أريد أن أنبه قبل هذا أن الحكم رحمه الله نقل من ابن أبي العز، وابن أبي العز نقل من ابن القيم، نقل من ابن القيم، والشاهد على ذلك أن ما هو موجود عند الحكمي هو نفسه الموجود والمنقول من شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحوية، وهذا وذاك منقول عن الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثالث صفحة 450 بالتفصيل في أن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، ثم أخذ يبين هذا في خمس نقاط رحمه الله، وسأبين ذلك إن شاء الله عندما أتكلم عن أنواع التوحيد والعلاقة بينها وبين آي القرآن الكريم. أما الحكمي فهو حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي، ولد 24 ليلة خلت من شهر رمضان سنة 1342 هجرية، وبالتاريخ الصليبي سنة 1924 ميلادية، وكانت الوفاة يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة سنة 77 و300 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتاريخ الصليبي 1958. توفي رحمة الله عليه بمكة المكرمة، ومات في ريعان شبابه وهو ابن 35 سنة وثلاثة أشهر. نريد أن نعرف ما معنى العقيدة لغة. العقيدة لغة هي من العقد، وهي الربط الشديد واعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير، والعقيدة ما يدين به الإنسان. وهذا التعريف أساسا موجود في المصباح المنير صفحة 421 للعلامة أحمد ابن محمد ابن علي الفيوم الحموي، اشتهر بكتابه المصباح، نشأ بالفيوم بمصر ثم رحل إلى القاهرة. وما معناها شرعا؟ المعنى الشرعي للعقيدة، العقيدة شرعا هي الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالإيمان بالقدر خيره وشره. اذكر الدليل على هذا التعريف. الدليل على هذا التعريف من السنة، وهو أول حديث عند الإمام مسلم رحمه الله افتتح به صحيحه كما قال: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. ثم بدأ يذكر حديث جبريل والذي فيه حديث جبريل والذي جاء فيه أن ابن عمر وهو صاحب هذا الحديث قال عبد الله بن عمر حدثني أبي عمر ابن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله فعجبنا له يسأله ويصدقه. فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، إلى آخر هذا الحديث. لأن الشاهد عندنا أن جبريل عليه السلام سأله فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ نعم، هناك ارتباط بين المعنيين اللغوي والشرعي، وهذا في غاية الأهمية، لأن لطائف العقيدة مودعة في روابطها، والروابط هي روح العلم، فبغير الروح يصبح الجسد عظاما رميمة وأجزاء متناثرة. فكما بينا آنفا في المسألتين السابقتين، العقيدة لغة مأخوذة من العقد وهو الربط الشديد، والعقيدة وهو الربط الشديد، والعقيدة شرعا الإيمان، وهذان المعنيان مرتبطان ببعضهما تمام الارتباط، وفي ذلك أسوة حسنة، أسوة حسنة في التربية على العقيدة الصحيحة. أذكر مثالا يوضح الربط بين المعنيين وأهميته. نعم، وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه، وهنا تأتي الأسوة في هذا الربط، حيث قال الحق: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. انظر، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، لأن فرعون كما قال الحق: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أمام هذا التذبيح ولد موسى عليه السلام، وقال الحق: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وفرعون يذبح، فقال: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إذا خفت على ابنك من ذبح فرعون ألقيه في اليم، ألقيه في اليم. انظر، تخاف على ولدها فيقول لها الحق: ألقيه في اليم، فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنا في الآية السابعة هذه من سورة القصص، أمرين ونهيين وبشارتين. الأمر الأول: أرضعيه. الثاني: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. النهيان: ولا تخافي ولا تحزني. البشارتان إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. من يستطيع أن يلقي بولده إذا خاف عليه أن يلقيه في البحر؟ إلا إذا كانت هناك عقيدة، والعقيدة لا تتفلت من القلب لتعرض على الهوى، فيقول الهوى كيف بولد تخافين عليه ثم للحفظ تلقيه في اليم؟ فقال الحق: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. استمع: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا، هذا هو الرب، على قلبها، حتى لا تكون هناك عقيدة لا تتفلت فتخضع إلى الهوى. لولا أن ربطنا، يبقى هذا الرب هو المعنى اللغوي للعقيدة، لولا أن ربطنا على قلبها، لأن العقيدة ما وق الإيمان ما وقر في القلب، أن تؤمن بالله وملائكته والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري: نعم إيمان، نعم. ولذلك لولا أن ربطنا على قلبها لتكون، ولذلك يقول الرسول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. المؤمنين هذا هو الإيمان، وهو المعنى الشرعي، المعنى الشرعي للعقيدة. وربطنا المعنى اللغوي للعقيدة، ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. بهذا الربط تكون هناك عقيدة راسخة لا تتفلت من القلب. وقالت لأخته قصيه: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه، إنا رادوه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تخافي ولا تحزني، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. في تعريفكم للمعنى اللغوي للعقيدة قلت واعتقدت كذا، أي عقدت عليه القلب والضمير. لو تكرمتم فضيلتكم في أي المراجع اللغوية يوجد هذا المعنى اللغوي الذي يثبت أن العقيدة مكانها القلب؟ هذا المعنى اللغوي الذي فيه اعتقدت كذا، عقدت عليه القلب، هذا المعنى موجود كما بينا في المصباح المنير، وهو صفحة 421. وقلت أنه شرعا الإيمان بما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فهل هناك رابط مكاني يربط المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي؟ تريد بالرابط المكاني أن المعنى اللغوي اعتقدت كذا، عقدت عليه القلب، نعم. والمعنى الشرعي هو الإيمان كما في حديث جبريل بأركانه، والإيمان أيضا كما قال الحسن، وهو كما هو عند علماء الحديث، هذا مقطوع على الحسن، ما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع، وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زكي. ولكن هناك الدليل من الكتاب على أن الإيمان مكانه القلب وهو يزيد وينقص. الشاهد على ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا الإيمان هذا مرتبط بالقلوب، نعم، وفيه أيضا الزيادة لقول الحق: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كذلك هذا كما هو في الآية الثانية من سورة الأنفال هو أيضا موجود في الآية الثانية والعشرين من سورة المجادلة، وهي آخر الآيات: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. انظر، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فهذا ربط بين الإيمان والقلوب. فالإيمان ما وقر في القلب، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هل هناك مثال آخر يبين الأسوة الحسنة في التربية على العقيدة الصحيحة في ارتباط المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي؟ نعم، هناك أمثلة كثيرة عند استقراء القرآن الكريم لربط المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، لأن العقيدة بالمعنى اللغوي هي الربط الشديد، والربط الشديد والمعنى الشرعي هو الإيمان. فإذا كان هناك الإيمان لابد من ربط شديد للعقيدة حتى لا يتفلت ويحدث اضطراب، كل إنسان مضطرب فيتعرض الكلام إلى المناقشة فلا يكون بعقيدة، ولكن تكون هذا هو علم الكلام. أما العقيدة فإذا كانت في القلب فهي بمعنى يتجلى فيها المعنى اللغوي في الربط الشديد، وهذا يتجلى في قول الحق: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربه. آمنوا بربهم تعطي المعنى الشرعي للعقيدة، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال بعقبها، وهذا في سورة الكهف في الآية 13، قال بعقبها في الآية 14 بعد أن قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قال: وربطنا. ظهر المعنى اللغوي للعقيدة: وربطنا على قلوبهم. إذن إيمان وربط وقلب، إيمان ربط قلب، إيمان وقر في القلب، ربطنا فلا يخرج ليناقش المسائل الإيمانية. إذا نوقشت بالعقل لا تسمى عقيدة. العقيدة هنا هنا يقول الحق: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذا هكذا كما في أم موسى ربطنا على قلبها، لولا ربط الله على قلبها لقالت وناقشت ابن يلقى في اليم كيف يعود إلي، إنما ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لأن الله على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ رزقني الله وإياكم حسن الخاتمة، لو تكرمتم فضلتكم أن تبين لنا معنى التوحيد حيث هو أساس العقيدة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، كما هو مبين من حديث شعب الإيمان. نعم، هناك رابط بين قوي بين الإيمان والتوحيد، كما في حديث شعب الإيمان الذي لفظه عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من هنا كان هذا الارتباط بين التوحيد والعقيدة. والتوحيد لغة مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا. أما التعريف الشرعي للتوحيد هو إفراد الله تعالى بأفعاله من خلق وملك وتدبير، وإفراده تعالى بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع، وإفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات بالإثبات ونفي المماثلة كما هو في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الحكمي في معارج القبول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهمه. أذكر دليلا على هذه الأولية. قول الحكم رحمه الله في سلم الوصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هو في شرحه قال: أول واجب، أي فرضه الله عز وجل على العبيد، هو معرفة الرحمن بالتوحيد. وهذا يتجلى في الأولية، تتجلى في دعوة الرسل. الأولية تتجلى في دعوة الرسل كما هو ظاهر عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذا إلى اليمن. وهذا الحديث موجود عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتخ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا دليل الأولية. ولذلك أول في الإعراب خبر، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إليه، أول هنا خبر، وقدم الخبر ليفيد الحصر والقصر في الأولية أنا وهو التوحيد. فليكن أول أساسها فليكن شهادة أن لا إله إلا الله أول ما تدعوهم إليه. نكتفي بهذا القدر ثم نعود مرة أخرى بعد صلاة العصر. لقد علمنا الدليل على الأولية في قول الحكم رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، فما الدليل على الوجوب؟ الدليل على الوجوب في التوحيد أن هذا التوحيد هو دعوة الأنبياء جميعا، في قول الحق سبحانه وتعالى في الآية 25 من سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث المتفق عليه من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. نعم. قال الحكمي في البيت الثاني: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهمه، فما المقصود من كل الأوامر؟ المقصود من كل الأوامر جمع أمر، وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل. هذا هو المعنى من كل الأوامر. إذن فما الدليل على أن التوحيد من كل الأوامر وأعظمه؟ نعم، الدليل على أن التوحيد من كل الأوامر أعظمه هو قول الحق سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الأوامر بالأعمال متوقفة على التوحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك كما أن ضد التوحيد الشرك والتعطيل والتمثيل، هو أعظم المناهي، أعظم الأوامر التوحيد، أعظم المناهي الشرك. فضيلة الشيخ أعزكم الله، اذكر دليلا على أن الشرك من أعظم المناهي. نعم، كما أن التوحيد هو من كل الأوامر أعظم، فالشرك هو من كل المناهي أعظم. الدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نكتفي بهذا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، لو تكرمتم بين لنا معنى قوله وهو نوعان أي من يفهمه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. يقول الحكم في السلم: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. نوعان أي التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. النوع الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه، والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الألوهية. هذا هو ما قاله: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. النوع الأول التوحيد العلمي الخبر الاعتقادي، ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني التوحيد الطلب القصد الإرادي، ويشمل توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم، يتبين لنا من الإجابة أن التوحيد ثلاث أنواع، ما التفصيل لهذه الأنواع؟ التفصيل لهذه الأنواع الثلاثة: قلنا أن التوحيد العلمي الخبر الاعتقادي يشمل توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني يشمل التوحيد الطلب القصد الإرادي، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. إذن هنا الإجابة في التوحيد أصبح ثلاث أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. هذا ما بيّنه أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله عندما قال: فاسمع إذ توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان. فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان. ولذلك عندما قال وهذا النوع من التوحيد ينقسم إلى قسمين، اللي هو توحيد الأنبياء والمرسلين، ينقسم إلى توحيد قول اعتقادي الذي نقول عنه التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، لأنه متعلق بأقوال القلوب الذي هو إقرارها واعتقادها، وأقوال اللسان من الثناء على الله وتمجيده، ويسمى أيضا بالتوحيد العلمي الخبري. سماه الإمام ابن القيم التوحيد القولي، وهنا يقول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، ويسمى أيضا بالتوحيد العلمي الخبري لأن المقصود منه مجرد العلم والمعرفة، وتوحيد الأسماء والصفات لأن مداره على إثباتها لله، ويدخل في توحيد الربوبية. الثاني وهو التوحيد الفعلي، لأنه متعلق بأفعال القلوب والجوارح، نعم، ويسمى أيضا بالتوحيد الإرادي الطلبي القصدي، لأن المقصود منه إرادة الله بأنواع العبادة والإخلاص له فيها، ويسمى كذلك بتوحيد الألوهية والعبادة لأنه توحيد لله بأفعال العباد، وأن لا يتخذ من دونه شريك ولا مديد. فضيلة الشيخ لو تكرر.